كل عام وانت بخير يا ملح الأيام. نسيت وطيوف الغلا ما نسوني، يذكروني فيك عام ورا عام، وبعض الليالي ما تغمض اجفوني أغفى، وتاتيبك غياهيب الأحلام. بس المصيبة كل ما افتح عيوني أقوم مستوجع ولا ودي أنام، والوجه يشحب واصدقائي ينشدوني، إجابتي صمت ذبح خافق انهام، في اللي عيونه للغياب تركوني. تعبت أهون ضيقة قد لها عام، للحين ما هانت وانا أقول هوني. يا من عليك أتعب مسافات وقدام، طالبك طلبه لا تخيب ظنوني. العيد عيدك بس يا ملح الأيام، مالي ومال الناس لو عايدوني. يجعل عيدك خير في كل الأعوام، أخاف يا تي عام تصبح بدوني. أخاف يا تي عام تصبح بدوني.